السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا بعد أن فرغنا من المبتدأ والخبر، وبينا أن المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد، ولا بد له من خبر يسند إليه، ومثلنا في ذلك وقلنا مثال ذلك محمد قائم، محمد مبتدأ مرفوع وقائم خبر لمرفوع. اليوم نتكلم عن النواسخ المبتدأ والخبر. نواسخ المبتدأ والخبر منها كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظن وأخواتها. إذا دخلت هذه كان وأخواتها فترفع المبتدأ وتنصب الخبر. كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. إن وأخواتها عكسا تنصب المبتدأ وترفع الخبر. ظن وأخواتها تنصب المبتدأ وتنصب الخبر. ثلاث حالات. النواسخ نواسخ المبتدأ والخبر. النواسخ معناها في اللغة يعني مواد لفظية اختصت بالدخول على المبتدأ والخبر، اختصت بالدخول على المبتدأ والخبر، وتحولهما إلى أسلوب آخر. تحول هؤلاء المبتدأ والخبر إلى أسلوب آخر، وتركيب ثاني بما تضيفه من معنى إليهم، وبما تغيره من إعرابهما. لأن خبر المبتدأ ما يسمى مبتدأ، تقول شنو؟ اسم لكان مرفوع، اسم لكان مرفوع، فهي ترفع المبتدأ، فما تقول مبتدأ مرفوع بكان، لا، اسم لكان، اسم كان مرفوع بالضمة، هذول لا. الثاني تقول خبر لكان، خبر منصوب. قال: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء. ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخوات، مو أن أداة النصب، إن وأخواتها، وظننت وأخواتها. وأقول قد عرفت أن المبتدأ والخبر مرفوعان. المبتدأ والخبر كما بينا في الدرس السابق مرفوعان، مبتدأ مرفوع، خبر مرفوع. واعلم أنه قد يدخل عليهما أحد العوامل اللفظية فيغيرهما إعراب، غير إعرابهما. وهذه العوامل التي تدخل عليهما فتغير إعرابهما. فقد تتبع كلام العرب الموثوق به على ثلاثة أقسام. ثلاثة أقسام: القسم الأول يرفع المبتدأ وينصب الخبر. كان القسم الأول كما بينا يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وذلك هو كان وأخواتها. وهذا القسم كله أفعال، هذه كلها قسم كلها أفعال. نحو كان وأخواتها كلها أفعال. نحو كان الجو مكهفرا، مكهفرا كان ها فعل ها من أدوات نسق. الجو اسم لكان مرفوع ها خبر لكان منصوب. والقسم الثاني ينصب المبتدا ويرفع الخبر عكس الاول، الاول يرفع المبتدا وينصب الخبر، القسم الثاني لا، ينصب المبتدا ويرفع الخبر. وذلك ان واخواتها، وهذا القسم كله احرف، كله احرف. القسم الاول شنو؟ كله افعال. القسم الاول كله افعال، القسم الثاني احرف حروف. نحو ان الله عزيز حكيم، ان حرف. القسم الثالث ينصب المبتدا والخبر جميعا، ينصب المبتدا والخبر القسم الثالث. وذلك ظننت واخواتها، وهذا القسم كله ايضا وايش افعال، كله افعال. نحو ظننت الصديق اخا. وتسمى هذه العوامل النواسخ. حرف وقسم ايه احرف. القسم الاول احرف، القسم الاول احرف، كان واخواتها احرف او عفوا لا احرف هي افعال، افعال القسم الاول. والقسم الثاني والقسم الثالث احرف، عدل؟ لا، عندنا احرف واحد القسم الثاني وهو احرف، وعندنا القسم الاول والقسم الثالث وهو افعال. وتسمى هذه العوامل النواسخ لانها نسخت حكم المبتدا والخبر، نسخت حكم المبتدا والخبر، يعني نسخته يعني غيرت حالة اعرابه، غيرته، ووجدت لهما حكما اخر غير حكمهما الاول. اولا كان واخواتها، قال فاما كان واخواتها فانها ترفع الاسم، الاسم وتنصب الخبر، ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح أو برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون. تصرف الفعل هذا يتصرف، كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح وأصبح، وتقول كان زيد قائما وليس عمرو شاصخا وما أشبه ذلك من الأمثلة دول. هذا القسم الأول عملها، تعمل عمل هذه الأفعال، يعني كان وأخواتها تعمل عمل الأفعال، فتدخل على المبتدا والخبر رافعة الأول ويسمى اسمها، رافعة الأول ويسمى اسما لها، اسما لها، وناصبة الثاني تنصب الثاني ويسمى خبرا لها. وأقول القسم الأول من نواسخ المبتدا والخبر، القسم الأول من نواسخ المبتدا والخبر كان وأخواتها، أي نظائرها في العمل. وهذا القسم يدخل على المبتدا فيزيل رفعه الأول ويحدث له رفعا جديدا ويسمى المبتدا اسمه، يسمى المبتدا اسمه أو اسمه، ويدخل على الخبر فينصبه ويسمى خبره. وهذا القسم، القسم الأول ينقسم إلى 13 فعلا، 13 فعل. الأول كان، ليش سمى كان؟ يعني لما نجي نشوف ما هو المعنى من كان، وهو مأخوذ من الكون. شوف كان مأخوذ من الكون خارجا، هذا لا من الكون بمعنى الوجود، الكون يعني من معنى الوجود الخارجي يسمى كون، هذا لا. وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي، اما مع الانقطاع نحو كان محمدا. شوف انت تقول كان محمدا او محمد مجتهدا. شوف كان محمد في الماضي، في الماضي. واما في الاستمرار، استمرارية، يقول وكان، شوف استمرارية، وكان ربك قديرا. معروف، عرفت الحين كلمة كان ايش معناتها؟ يعني يعني الكون او الوجود. كان حرف كان او فعل كان. والثاني امس، امس يفيد شنو؟ امس نقول امس، امس يعني المساء، المساء، ومعناه الاتصاف في المساء. لما اقول امس، امس يعني في المساء. وهو يفيد الاتصاف الاسم بالخبر في المساء، الخبر يكون هو ايش؟ في المساء. نحو امس، امس الجو باردا. شوف كل كلمة لها يكون معنى، كل كلمة من هاي الافعال النواسخ لها معنى. ثالثا اصبح، اصبحت وين؟ في الصباح. لما تقول اصبح يعني في الصباح، ما تقول اصبح في المساء، تقول ايه؟ اصبح في الصباح، يعني بمعنى الاتصاف في الصبح، اتصاف في الصباح. اي اصبح يعني اليوم، يعني اي اصبح لما تقول الصبح، اصبح لما تجي حين تجلس من النوم الصبح تقول اصبح الجو بارد، تقول الصبح، ما تقول ما الامس تقول اصبح الجو باردا، تتحكي عن الصبح. يفيد الصباح، ايه يفيد الصباح. ايه هاري يقول انت امس، لا امس، لا بالامس، لا امس، لا بيجينا صار، لا بعد بيجينا فعل، متى يصير؟ وهو يفيد الاتصاف الاسم بالخبر في الصباح، نحو اصبح الجو مكفرا. والرابع اضحى، اضحى يفيد متى؟ في الضحى، في الضحى، عدل ولا لا؟ يفيد هنا معناه الاتصاف، معناه الضحى، عدل ولا لا؟ يقول وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الضحى، يبين لك نحو اضحى الطالب، اضحى الطالب نشيطا. الخامس ظل، ظل يفيد ويش؟ يفيد بالنهار، ظل، ظل النهار، ظل، ظل بالنهار، جميع النهار يقول ظل، تقول. وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في جميع النهار، هذا ظل وجهه مسودا، ظل وجهه مسودا. سادسا او السادس بات، وهو يفيد اتصاف بالخبر في وقت البيات، وهو في الليل. تقول واحد بيت عندي الصبح، تقول له ايه؟ بات، بات متى يبات؟ بالليل، هذا ولا لا؟ فالمبيت بالليل تستخدم، بات تستخدم الليل، ولا بات محمد مسرورا. سابعا او السابع صار، وهو يفيد تحول الاسم من حالته الى الحالة التي يدل عليها الخبر. صار يعني من حالة الى حالة، يصير يقول صار الطين، يعني تحول هذا الشيء الى شيء اخر، هذا ولا لا؟ صار الطين وبريقا، تحول، ما تحول، تحول. الثامن ليس، وهو يفيد نفي الخبر، نفي الخبر عن الاسم في وقت الحال. ليس، نحو ليس محمد فاهما، ليس محمد فاهم. والتاسع والعاشر والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر ما زال ومن فك وما فتئ وما برح أو برح. وهذه الأربعة أربعة الأفعال تدل على ملازمة الخبر للإثم، تدل على ملازمة الخبر، يعني لما أقول ما زال يعني ما زال يعني ملازمة الخبر بهذا بما يقتضيه، يعني تدل ملازمة الخبر للإثم حسب ما يقتضيه الحال. شنو الحال اللي يقتضي؟ تقول مثلا ما زال إبراهيم منكرا، يعني بعد ما زال في نكران أو شيء ولا شيء عبد الله. ونحو ما برح علي صديقا مخلصا. الثالث عشر ما دام، ما دام يعني معناها ما بقي واستمر، يعني ما بقي الشيء واستمر بعده ما دام، ايه بعد ما دام. وهو يفيد ملازمة الخبر للاسم ايضا، نحو لا اعدل خالدا ما دمت حيا، يعني لا افارقه ولا ادري ولا لا ما دام هو موجود. وتنقسم هذه الافعال، واضح هذا الشيء، وتنقسم هذه الأفعال من جهة العمل إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يعمل هذا العمل، شنو يعني يفعل هذا الفعل إلى المبتدأ والخبر، شنو يعمل فيه ويش يغير من حالته؟ وهو رفع الاسم، رفع الاسم ونصب الخبر كما بينا، يرفع الاسم وينصب الخبر بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية عليه، وهو فعل واحد ما، وهو دام، دام جامدة، هذه تصير جامدة، دام جامدة ليس دائم عند الأكثر ولا شيء. القسم الثاني ما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم عليه نفي أو استفهام، ينفي الشيء أو استفهام أو نهي، وهي أربعة أفعال، أربعة أفعال، وهي زال وانفك وفتئ وبرح. هذه تكون متصرفة، يعني تكون متصرفة تصرف ناقص، تصرف ناقص، حيث لم يرد منها أمر ولا مصدر، هذه الأفعال لم يرد فيها أمر ولا مصدرها. القسم الثالث بين ثلاثة أقسام، القسم الثالث ما يعمل هذا العمل بغير شرط، وهي ثمانية أفعال. الباقي الأفعال الباقية تكون تصرف تصرفا تاما، الأفعال المتبقية من أكان وقواتها ثمانية أفعال الباقية اللي بينا الأول والثاني، الثالث المتصرفة تصرفا تاما. وتنقسم هذه الأفعال من جهة التصرف، التصرف إلى ثلاثة أقسام. هذه الأفعال الثمانية الأخيرة اللي تتصرف تصرف تام تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يتصرف في الفعلية تصرفا كاملا، بمعنى أن يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، وهي سبعة أفعال، وكان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار، يعني تجي في الماضي وتجي في المضارع وتجي في الأمر. هذه الأفعال السبعة تجي في الماضي وتجي في المضارع وتجي في الأمر. القسم الثاني هل تتصرف تصرف كامل، يعني الأفعال السبعة الأولى تتصرف تصرفا كاملا، القسم الثاني تصرف تصرف ناقص، ناقصا، بمعنى أنه يأتي منه الماضي والمضارع ليس غيره، ليس غيره، وهي أربعة أفعال، وهي فتئ وانفك وبرح وزال، هذه تصرف تصرفا ناقصا. القسم الثالث ما لا يتصرف اصلا، ما تصرف وهو فعلان ليس ودام، والثاني دام على الاصح. وغير الماضي من هذه الافعال يعمل عمل الماضي نحو قوله تعالى ولا يزالون، يعني في الماضي ولا يزالون، أدل لا يزالون في الماضي، يزالون مختلفين، لن نبرح عليه عاكفين، تالله تفتأ تذكر يوسف. بعد أن بينا هذه الأفعال كان وأخواتها، نختم هذه الدرس حتى يكون ما يكون يكون ارتباط كثير، حتى ندخل ان شاء الله غدا في إن وأخواتها. وقبل ان نختم الدرس عندنا بعض الاعراب، يكون اعراب عندنا جملتين، الجملة الاولى والجملة الثانية. الجملة الاولى هذه الاولى، القارعة ما القارعة، شنو اعرابها القارعة ما القارعة؟ القارعة مبتدأ، مبتدأ مرفوع بالضمة ظاهرة على آخر، وما مبتدأ ثاني، القارعة ما القارعة، مبتدأ ثاني، القارعة الثانية خبر للمبتدأ الثاني، خبر للمبتدأ الثاني، والجملة ما القارعة خبر للمبتدأ الأول، مفهوم؟ عرفتون؟ ولا شيء؟ عيد؟ واضح؟ واضح ها؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، اللهم صل على محمد وآل محمد. شنو اعرابها؟ إن إن حرف، حرف مشبه بالفعل، حرف مشبه بالفعل، الله اسم منصوب بويش بإن، لا اسم قلت له احنا ما جينا الحين، لا احنا ما جينا، احنا خدنا كان واخواتها، إن واخواتها، المفروض بكرة اعطيك من ده، لكن مع مقدمة الى الدرس اللي عقب إن واخواتها. اسم، اسم جلالة عدل المنصوب، اسم إن عدل ملائكته، الواو معطوف، ملائكته معطوف وايش؟ منصوب، منصوب لا معطوف منصوب، وهو وايش؟ مضاف، مضاف، والها والها في محل، يقول في محل جر، يقول في محل جر، هذا لا مضاف اليه، في محل جر مضاف اليه، يصلون فعل مضارع مرفوع، ها مرفوع بالضمه، وعلامه رفعه ايش؟ ثبوت النون، ها ثبوت النون، يصلون له فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون على ايش؟ على حرف جر، على النبي اسم مجرور هذا، والحمد لله رب العالمين.